الحمد لله العزيز الغفار مكور الليل والنهار، أحمده سبحانه على ما أنعم وأولى، وأشكره جل على ما منح وأعطى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قول المؤمنين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرة الخلق أجمعين، صلى الله عليه وسلم ما صلى وسلم عليه المصلون المسلمون، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم إلى يوم الوعيد والوعد الميمون. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون حق تقواه، واطلبوا مغفرته ومرضاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى لما أنعش قلوبكم بأنواع البر والطاعة التي تقدمت في شهركم هذا من حج وتكبير ونسك وصيام، أمرنا لما ذكر أكبرها وهو الحج بالاستغفار بعده فقال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فمن أعظم ما يحتاجه العبد إذا عمل الطاعات أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، فليس الاستغفار حصراً على إتيان العبد السيئات، وأنه إذا تفعلها فأراد أن ينزع عنها استغفر ربه، فإن العبد مأمور بهذا، ومأمور أيضاً إذا فعل لله طاعة أن يستغفر الله سبحانه وتعالى بعدها. فما تقدم من طاعات عظيمة في شهرنا هذا فنحن مأمورين بعده أن نستغفر الله سبحانه وتعالى، وأمر الخلق باستغفار الله بعد فعل الطاعة لأمرين عظيمين: أحدهما أن العبد مهما جد واجتهد فلا يخلو عمله من نقص، كيف لا والعبد مطبوع على الجهل والظلم، فهو إذا جاء بشيء من الطاعات فلا يخلو من سهو أو جهل أو نسيان، يحتاج بعده أن يرقعه باستغفار الله سبحانه وتعالى. فإذا فرغ من عمله الذي يظن أنه كمله احتاج إلى أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ليتحقق من تكميله. وهؤلاء الصلوات الخمس التي هي أعظم أركان الإسلام العملية، إذا فرغ الإنسان منها كان أول القول المأمور به بعدها أن يستغفر العبد ربه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم منها استغفر الله سبحانه وتعالى ثلاثا. والأمر الآخر لحمل العبد على مشاهدة النقص في أعماله، وأنه مهما فعل من الطاعات فإنه لم يقم لله سبحانه وتعالى بحقه على أكمل الوجوه، لئلا يغتر بما قدم من عمل فيظن أنه أتى بما عليه على وجه كامل يحمله على المنة بتلك الطاعة والاستعلاء بها على الله سبحانه وتعالى وعلى خلقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه سبحانه وتعالى ويقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. وكانت تعد له صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 استغفارة. فيقول العبد مستغفرا الله: أستغفر الله، أو اللهم اغفر لي وتب علي، أو أستغفر الله وأتوب إليه. فهؤلاء الكلمات وما كانت بمعناهن من الاستغفار هي من أعظم الكلمات التي ينبغي أن نلازمهن بعد انقضاء هذه الأعمال الصالحة في شهرنا هذا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الحمد والشكر له تواليا وتترا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له برا وحقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نستغفره، وأمرنا بأن نستغفره لإخواننا المؤمنين، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فيطلب العبد ربه المغفرة لنفسه، ويسأله المغفرة لإخوانه من المؤمنين والمؤمنات، فيقول العبد: اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. وأحق الناس بالاستغفار لهم بعد الفراغ من هذه الأعمال الصالحة من كانوا عليها، من كانوا عونا عليها من صغير وكبير، وحاكم ومحكوم، وعسكري ومدني، فلهم حق علينا بسؤال الله سبحانه وتعالى المغفرة لهم جزاء ما قدموه للمسلمين من تأمين حجهم والقيام على شؤونهم وتسهيل سبل أداء هذا النسك والفراغ منه في أمن وأمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولإخواننا من المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا أجمعين، وتولنا في الصالحين، واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ بك في نحورهم. اللهم فرج كرب المكروهين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين.